Halaman 529. Sebelah kanan. 7. Khusyan absaruhum yakhrujun min al-ajdath ka'annahum jaradun muntashir. 8. Muhti'ina ila ad-da'. Yaqulu al-kafirun hadha yawmun 'asir. 9. Kadzabat qablahum qaum nuuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. 10. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. 11. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ 12. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ 13. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ 14. تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ 15. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ 16. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 17. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ 18. كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ 19. إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ 20. تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ 21. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ 22. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 23. كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ 24. فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ 25. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ 26. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ 27. إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ